لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام، قال الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، قال: باب الهبة والعمرة والرقبة. قال: باب الهبة والعمرة والرقبة. الهبة هي تمليك الإنسان ماله لغيره في حياته بلا عوض، هذا تعريف يعني العمرة الهبة آسف هذا تعريف الهبة. وسيأتي تعريف العمرة والرقبة عندما نأتي إلى الأحاديث التي تتناول هذه المسألة. إذن فالهبة تمليك الإنسان ما له لغيره في الحياة بلا عوض، يعني كأن أقول لإنسان، لهذا مثلا الهاتف هو ملكي أنا، أقول له: هذا هبة لك، وهو بمعنى الهدية أيضا، هذا هدية لك. هو تمليك الإنسان ما له لغيره بلا عوض، وهو على نوعين، يعني أو هي على نوعين، يعني الهبة على نوعين. النوع الأول يراد ثوابها من الله سبحانه وتعالى، يعني يفعلها الواهب يريد ثوابها من الله سبحانه وتعالى إلى الموهوب إليه. يبقى الواهب يهب هذا الشيء إلى موهوب إليه، وهذا الشيء يسمى موهوب، يهبه إلى هذا الموهوب إليه يريد الثواب من الله عز وجل. هذا هو النوع الأول. النوع الثاني يريد ثوابها من الناس أو من الموهوب له، يعني أنا أعطيك هبة أو هدية وأنتظر ثوابها، أي أنتظر مقابلا منك لذلك. فهذا يختلف عن النوع الأول. الأول أنا أفعل ولا أنتظر شيئا منك، أما الثاني فهو الذي ينتظر صاحبه من الجهة الأخرى وهي الموهوب له، ينتظر منه جزاء ثوابا على ذلك. كمثلا كحال الخاطب مثلا الذي يقدم الهدايا لمخطوبته، لا سيما الهدايا طبعا التي يقدمها لإقامة بيت الزوجية، يعني يأتي لها بأجهزة، يأتي لها بأمتعة لإقامة بيت الزوجية. هذا الواهب هو الخاطب، يجوز له إذا يعني حصل نوع من الاختلاف مثلا أن يطلب ذلك، يقول: أريد الهبة التي وهبتها لها. لماذا؟ لأنه ما وفعل ذلك إلا يريد ثوابا وجزاء، وهو أن يتزوجها، ولذلك هذه هبة يراد الثواب منها. وجهات الهبة من خلال ما ذكرنا من مثال ثلاثة جهات، الجهة أو ثلاث جهات. الجهة الأولى الواهب، يعني الذي يعطي. الجهة الثانية هي الموهوب الشيء. الجهة الثالثة الآخذ، وهو الموهوب له. يبقى واهب، موهوب، موهوب له أو موهوب له. والعلماء على خلاف في مسألة تملك الهبة، في مسألة تملك الهبة، يعني هل يتملك الموهوب له الهبة بمجرد العقد أم يلزم القبض؟ هل يتملك الموهوب له الهبة بمجرد العقد أم يلزم القبض؟ يعني ما الفرق؟ قلت أنا وأنا واهب لموهوب له، قلت له: أنت لك عندي تليفون هدية مثلا، هذا يسمونه مصطلحا يعني عقد، يعني إن أنا خلاص اتفقت معاه إن التليفون الفلاني أنا هديك في التليفون الفلاني ده هدية، أو قلت له تعرف الشيء الفلاني؟ قال لي نعم. قلت له هو لك. أو مثلا الشيء العلاني الذي أمامك هذا لكنه ليس في متناول يده، أو الشيء الفلاني في المكان الفلاني هو لك. فيقولون هذا عقد هبة. وبعضهم يقول تتم الهبة به، وبعضهم يقول لا، لا تتملك الهبة إلا بالقبض، إلا بالقبض. يعني أنا قلت له يعني تعرف الشيء الفلاني عندي في أملاكي، نعم هو لك، لم يملك هذا الشيء إلا بعد أن أسلمه له ويقبضه. باختلاف بقى أحوال القبض، إنه القبض صور مختلفة. فقبض مثلا بعض الأشياء لابد أن يكون قبضها كلها قبضا حسيا، وبعض الأشياء قبضها يكون بصور مختلفة، مثل مثلا شقة. مثلا أنا سأعطيه هبة شقة، فأنا أقول له تعالى وأكتب له عقد هذه الشقة وأوقع له وكذا وتفضل العقد، هذا يسمى قبض الهبة، مع أنه ما استلمش الشقة لكنه قبض ما يدل على أنه يملك هذه الهبة. فالخلاف بين العلماء في مسألة القبض وعدمه، أو العقد وعدمه، أو العقد والقبض. قد يقول قائل ما الفائدة يعني في هذا الخلاف، أو ثمرة هذا الخلاف؟ لا تظهر هذه، أو ثمرة هذا الخلاف تظهر في أحوال كثيرة. يعني على سبيل المثال مثلا نجد أن بعض الناس مثلا يقول لبعض الناس في حياته يعني الشيء الفلاني ده خلاص ده بتاعك. وبعض الآباء مثلا، بعض الأشخاص مثلا يقوم يقول له حد من أولاده الشيء الفلاني ده بتاعك أنت، ولكن لم يقبضه هذا الشيء، هو مجرد قال له. فعند من يقول بأنه يتم بالعقد يقول خلاص هو ملك هذا الشيء الموهوب له، وعند من يقول لابد من القبض يقول لا، لابد من أن يكون قبضه. أما أنه هو قال له كده مجرد ده بقى بتاعك خلاص وده ملكك، لسه ما قبضش، يبقى لسه ما صارتش الهبة هذه ملك له. وهذا أحوط في الحقيقة، يعني القول بأن الهبة تتملك بالقبض هذا أحوط ويقطع النزاعات، بخلاف أن يقال أنها بمجرد العقد. والله أعلم. وذكر الحافظ رحمه الله تعالى جملة من الأحاديث في بداية الباب كلها تتكلم عن الهبة. قال عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرجعه. قال الحافظ وفي لفظ فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال فرجع أبي فرد تلك الصدقة. قال متفق عليه. قال وفي رواية لمسلم قال فأشهد على هذا غيري، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه النعمان ابن بشير يقول ما قال؟ قال فأشهد على هذا غيري. ثم قال أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال بلى. قال فلا إذن. أين؟ إذن هذا الحديث فيه حكاية، وهي أن النعمان بن بشير رضي الله عنه جاء أبوه، آسف أنا قلت النعمان، أبوه بشير هو الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. النعمان بن بشير جاء أبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى ولدا من أولاده وهو النعمان هدية وكانت عبدا، إني نحلت ابني هذا غلاما عبدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ يعني هل أعطيت جميع أولادك هدية على هذا النحو؟ فقال لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرجعه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرجعه، يعني ارجع في هذه الهدية أو هذه الهبة. وفي اللفظ الآخر فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، ليشهده، وذلك لأنه كما جاء في بعض الروايات أنه تنازع ذلك هو وزوجته، أو أن زوجته أرادت أن توثق الأمر عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت اذهب فانطلق به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليتوثق ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه هو الذي أراد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت زوجته تلح في ذلك لأن هذا الولد كان منها هي، والأولاد الآخرين كانوا من زوجات أخريات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال فرجع أبي فرد تلك الصدقة. وفي رواية لمسلم قال فأشهد على هذا غيري. ثم قال أيسرك أن يكون لك في البر سواء، لأن هذا يحدث في نفوس الأولاد الآخرين شيء من يعني عدم البر والبغضاء، ربما تصل للوالد أنه يعني يفضل أحدهم على الآخر دون سبب كما سيأتي التنبيه. فقال أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال بلى. قال فلا إذن. قال فلا إذن. فهذا الحديث كما يقول الشيخ البسام رحمة الله عليه ابتداء يدل على وجوب العدل بين الأولاد وتحريم تفضيل بعضهم على بعض أو تخصيص بعضهم دون بعض، وهذا ما لم يكن التخصيص أو التفضيل لمسوغ شرعي يدعو إلى ذلك، كأن يكون أحد الأولاد فقيرا والباقون أغنياء، أو يكون ذا عاهة لا يعمل معها ونحو ذلك. وظاهر الحديث التسوية بين الذكر والأنثى. يعني هذا الحديث ابتداء فيه دليل على مشروعية الهبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان سيقره عليها لو كان فعل ذلك مع كل أولاده جميعا. ثم فيه التنبيه على الأمور الأخرى التي أشار إليها الشيخ البسام رحمه الله، وإنها مسألة العدل، ومنها مسألة أن التفضيل بين الأولاد في الهبة يجوز لكن بمسوغ شرعي، كأن يكون أحدهم مثلا لا يقدر على النفقة أو عاجز أو نحو ذلك، الآخرين أغنياء، أو الآخرين مثلا يعملون وموظفون وهم عندهم رواتب وهذا ليس له راتب وليس له دخل، فالوالد سينفق عليه هو دونهم، لماذا؟ إنه صاحب حاجة، أو يكون صاحب مرض أو عاهة أو نحو ذلك. فهذا كله مما يجوز به أن يعطي ولدا دون غيره. أين؟ ثم قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. قال متفق عليه. العائد في هبته، وفي لفظ للحديث قال في رواية للبخاري ليس منا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب ثم يرجع في قيئه. العائد في هبته يعني الراجع في هبته، كالكلب يخيء ثم يعود في قيئه. هذا المثال الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم للتنفير من هذا الفعل، وهو الرجوع في الهبة، أن يعطي الإنسان غيره هبة أو هدية ثم يقول له أنا عايز الهدية بتاعتي مرة أخرى، ويطلب الهدية مرة أخرى ويرجع في هديته أو هبته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيء، كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. وفي رواية للبخاري ليس منا، ليس لنا مثل السوء، يعني ليس لنا أهل الإسلام أن نكون على هذا المثل السيء الذي يعود في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه، كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه. إذن هذه الأحاديث فيها التنفير من هذا الفعل، كما يقول الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى أن فيه تشبيه بدناءة الكلب وخسته حيث كان يفعل هذا الفعل. ولذلك إنه الإنسان لا ينبغي له بعدما يهب الهبة أن يرجع في هبته، يرجع في هبته. لكن هناك وجه سيأتي التنبيه عليه في بعد قليل في حديث آخر، وهو متى يجوز للإنسان أن يرجع في هبته. قال علي بن عمر رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. رواه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. فهذا الاستثناء يدل على جواز ذلك للوالد، لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها، هذا الأصل في عموم الناس، إلا الوالد فيما يعطي ولده. إلا الوالد فيما يعطي ولده يعني يجوز للوالد أن يرجع في هبته لولده. لماذا؟ لأن الولد من سعي أبيه، وأنت ومالك لأبيك، فالولد المال كله ملك الوالد، وعلي يجوز الوالد يتصرف كيفما شاء في ماله، وعلي يجوز أن يرجع في هبته بعدما يعطيها لولده. لأن الوالد غالبا سيرجع إما لمصلحة هذا الولد، وإما يعني أمر هو يريد به خيرا في العموم، يعني لهذا الولد في الغالب، إما أنه يزجر عن فعل شيء فيوم يسحب منه الهبة، وإما أنه يأخذ منه الهبة ليفعل شيئا أعظم أو نحو ذلك، فهذا يجوز للوالد. وهذا موضع من المواضع، أو هذا هو أبرز المواضع في جواز الرجوع. ولذلك يقول الشيخ البسام رحمه الله: يدل الحديث على تحريم العود في الهبة والصدقة، وأن هذا من لؤم الطبع والدناء. واستثنى جمهور العلماء من تحريم العود في الهبة ما يهبه الوالد لولده، لأن هذا ليس فيه دناء، فمال الأب والابن واحد. نعم. ثم قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. رواه البخاري. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. قال: رواه البخاري. فهذا الحديث كما يقول الشيخ العثيمين رحمة الله عليه يدل الحديث على أن قبول الهدية جائز. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية، بل الناس حتى في كلامهم يقولون هذه الكلمة وهم يهدون بعضهم البعض: النبي قبل الهدية. فكان يقبل الهدية صلوات الله وسلامه عليه. ويقول الشيخ العثيمين: ولكن اشترط العلماء ألا يعلم أنه أهدى له خجلا وحياء، يعني ما ينبغي للإنسان أن يعني يقبل هدية أهديت إليه خجلا وحياء، أنه يخجل صاحبها ونحو ذلك ويأخذها منه بسيف الحياء كما يقولون. فينبغي على الإنسان أن يترفع عن ذلك، وألا تقع موقع الرشوة، وإن تكون الهدية مش يعني ظاهرها الهدية ولكن حقيقتها رشوة مثلا كما يحدث أحيانا في بعض الصور، وألا تكون الهدية محرمة، وما تكونش الهدية بشيء محرم يعني حاجة حرام أصلا، ما يجيش يديله هدية مثلا شيء أصلا حرام الإنسان يستعمله، يعني يديله هدية مثلا خمر، يديله هدية مثلا يعني أدوات غناء، يدوا له هدية مثلا تدخين حاجات فيها تدخين فضلا عما هو أقبح من ذلك، هدية مثلا ملابس مثلا محرمة ونحو ذلك. كما أنه تجب الإثابة إذا علمنا أن الواهب يريد الثواب، كما أنه تجب الإثابة إذا علمنا أن الواهب يريد الثواب. فإذا كنت تخشى أن صاحبك قد خسر عليها شيئا كثيرا فأثب عليها، فأثب عليها. ثم قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وهب رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة فأثابه عليها، فقال: رضيت؟ قال: لا. قال: فزاده، فقال: رضيت؟ قال: لا. قال: فزاده، قال: رضيت؟ قال: نعم. قال: رواه أحمد وصححه ابن حبان. ابن عباس رضي الله عنه يحكي لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وهب رجلا ناقة فأثابه عليها، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عباس يحكي أنه رجلا وهب النبي صلى الله عليه وسلم ناقة، واحد قدم للنبي صلى الله عليه وسلم هدية ناقة فأثابه النبي صلى الله عليه وسلم عليها، يعني من باب أنه يستحب الإثابة على الهدية، يعني إذا قدم إلينا إنسان هدية يستحب أن نثيب عليها، يعني نعطيه هدية مقابل ذلك ما لم يكن ذلك في يعني فوق طاقة المهدى إليه، فوق طاقة المهدى إليه، لأنه ممكن بعض الناس يعطيني هدية أنا لا أقدر على إثابته، أنا مثلا ما عنديش قدرة، فقير ما أقدر على إثابته، فأقل ما ينبغي أن أشكره وأدعو له، أو أن أكون أيضا لا أتحمل ولا في طاقتي رد أو الإثابة على كل الهدايا، أو يكون في ذلك معنى أدبيا يكون الأفضل معه عدم الإثابة، معنى أدبيا يكون معه الأفضل عدم الإثابة، وإنما الإثابة تكون يعني بشيء معنوي وليس بشيء مادي. على سبيل المثال يعني أقصد العلماء مثلا، فيهديهم أحيانا بعض عامة الناس مثلا أو نحو ذلك، يهديهم بعض الهدايا، فالعالم لو قلنا له إنه أو قلنا في حقه أنه يثيب على كل هدية شيء يكون ربما فيه مشق، ثم من الجانب الأدبي قد يكون في ذلك نوع من أنه يعني حشمة العالم تقل في النفوس، لأنه كل ما حد هيديله هدية من غمار الناس ومن عامة الناس وربما بعض الناس في نظر في أحوالهم يقوم هو يعطيه هدية مقابل لها، أحيانا هذا يتسبب في ذهاب حشمة العالم في نفوس هؤلاء وربما يجرئ الناس عليه، ولذلك قد يكون الإثابة بالكلام الطيب والدعاء ونحو ذلك هو الأنسب في مثل ذلك، والله أعلم. فيقول ابن عباس: وهب رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة فأثابه عليها، أي النبي صلى الله عليه وسلم، كأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه حاجة هدية مقابلها، فقال: رضيت؟ قال: لا. فزاده، والأعراب كان فيهم شيء من الجهل، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له رضيت، طبعا أهل العلم من الصحابة مش ممكن كان حد منهم يقول كده، ولا كان هينتظر أصلا الإثابة من النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له يعني اداله بقى هدية ونحو ذلك أثابه بها، فقال: رضيت؟ قال: لا. قال: فزاده، فقال: رضيت؟ قال: لا. قال: فزاده، قال: رضيت؟ قال: نعم. فيقول الشيخ البسام: يدل الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم يثيب على الهدية بأكثر منها وأفضل، وفيه مشروعية قبول الهدية لأن في قبولها إرضاء للمهدي، ومشروعية الإثابة عليها بما يناسب الحال والمقام، وفيه أن المهدى إذا قصد بهديته الثواب والعوض، المهدي أسف، وفيه أن المهدي إذا قصد بهديته الثواب والعوض فالأفضل أن يعطى حتى يرضى. فالأفضل أن يعطى حتى يرضى، يعني إن إحنا لو ظننا إن الشخص ده زي الأعرابي كده خلاص نديله لحد ما نرضيه في هذا الحال. يعني خلاصة القول أن فيه مشروعية الهبة واستحباب الإثابة على الهبة. ثم يعني شرع الإمام الحافظ رحمه الله تعالى في الكلام عن العمرة والرقبة، وأرى أنه نجعلها في حديث مستقل، يعني أحكام العمرة والرقبة إن شاء الله تعالى في مرة قادمة بإذن الله تعالى. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.